حفظكم الله يا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: رجل عنده أولاد كبار موظفين، وهو كبير في السن ويسكن في البر، هل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته عن أبيه ويتركه وحيدا؟ لا والله لا يحل، لا يحل له أن يفرق بين الرجل وزوجه، فإن فعل فهو عاق لأمه ولأبيه، والواجب أن يدع الأمور على ما هي عليه ما دامت الأم راضية بما هي عليه من كونها مع زوجها في البر، فليتركها وليزورهما حينا بعد آخر وينظر ماذا عليهما من القاصر فيتممه، لأن الواجب على الرجل أو الأنثى أن يقوم ببر والديه سواء كان عنده أم في بلد آخر أم في البر.